أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله نحمدك اللهم ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم عليه وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم وعلينا معهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانت وقفنا في الحصة الماضية ساهيا نلت المرام فاتحة. درناها ومن أعلى ساهيا نلت المرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعاد سهيا نلت المرام فتحة سجدا. فالظاهر البطلان إن تعمدا كما ترى في الأصل يا أخ الهدى. وذكر الصورة وهو للركوع قد انحنى. ومن لسر أو لجهل ذكر قبل الركوع فليعيد ما قد قرأ وليسجدن بعده إن كان ذا في الحمد لا في صورة فقد خل. فإن يفوته بالركوع سجدا للسر والجهر علامة. ومطلق الضحك في الصلاة يبطلها. أما التبسم فلا شيء به كذبك الخشيع فل. كذاك ليصة لمخبر أقل وطوله جدا به البطلان. من ذكر الجلسة أي وسطاه ولم تزال في الأرض روك مع يديه عدل لتزاحزح يعين وبفراق ركبتيه يديه يمضي وقبل يترتب. إن عدم مطلقا ولو بعد القيام صحت ويسجد إذا بعد والنفخ في العمد وفي السهو له حكم الكلام تجنب فعله. قال الناظم رحمه الله ومن أعاد ساهيا نلت المرام فاتحة وجد سجد من بعد السلام. فمن أعاد الفاتحة ساهيا يترتب عليه السجود بعد السلام، سجود البعد. نعم. وهو المنصوص عليه عند كثير من أهل العلم. الأصل في أن تكرار الفاتحة عمدا لا يجوز، تكرار الفاتحة عمدا لا يجوز. قال الصاوي في بلغة السالك ذاكرا ما لا تبطل به الصلاة كتكرير الفاتحة فلا يبطلها في المذهب، وإنما يحرم إن كان عمدا ويسجد إن كان سهوا. إن كان سهوا قلت أي المؤلف، فمن أعاد الفاتحة سهوا عليه سجود البعدي عند من؟ عند المالكية. قال الأخضري ومن كرر الفاتحة ساهيا بعد السلام سجد أو سجد بعد السلام وإن كان عامدا. فالظاهر البطلان في المذهب. أدق على من قالك والظاهر البطلان إن تعمد كما ترى في الأصل. قلنا أن نظم العبقري الأصل نتاعو شنو؟ كتاب الأخضري في فقه الصلاة لسيدي عبد الرحمن الأخضري. أما تكرار بعض آيات الفاتحة فيكره فعله لغير حاجة ولا يبطل الصلاة. تكرار بعض الآيات فقط، لو أن الإنسان على سبيل المثال قلنا لغير حاجة، قال على سبيل المثال الحمد لله رب العالمين الرحمن جاءت يعني جاز له أن يعيد الحمد لله رب العالمين أو الرحمن الرحيم حتى لا يكون هناك قطع بين التلاوة أو في التلاوة. هذا فعله لحاجة. وللفقهاء تفاصيل كثيرة في المسألة، نكتفي بما أراده الدسوقي في الحاشية، قال: وإن كانت تلك الأقوال فرائض كالفاتحة فإنه يزد لتكرارها، إن كانت تكرار تحقيقا أو شكا على ما استظهره بعضهم، ربما يدل على استظهار ابن يونس وكان سهوا. أما لو كررها عمدا فلا سجود، والراجح عدم البطلان مع الإثم. من قرأ من أعاد الفاتحة عمدا، الأخضر ظهر إلى أنه ذهب إلى أنه صلاة باطلة. لكن الراجح عند المالكية أن تكرار الفاتحة عمدا لا يبطل الصلاة، لكن صاحبها يأثم عليه إثم. استثنى بعض العلماء إن أعادها بنية الصورة لأنه لا يحفظ غيرها، ما حافظ للفاتحة، فقرأ الفاتحة ومن بعد عاود الفاتحة بنية على أنها صورة، متفقين؟ هنا خلاص قال لك صلاته صحيحة ولا شيء عليه. لكن عموما الراجح عند المالكية حتى إعادتها عمدا عليه الإثم، لكن الصلاة تبقى صحيحة. زيد وش قال؟ ومن أعاد ساهيا للمرام فاتحة وش يدير؟ سجد من بعد السلام. ولا الضالين، الحمد لله رب العالمين، إلين كملها تفكر بأن نقرأ مرتين يترتب عليه سجود البعدي. والظاهر البطلان إن تعمد كما ترى في الأصل يا أخ الهدى، لكن الراجح من أعاد الفاتحة عمدا وش عليه؟ الإثم، ولا سجود عليه، والصلاة صحيح. الله يفتح عليكم. زيد وذكر الصورة وهو للركوع قد انحنى ليس له لها رجوع. من تذكر الصورة وقد انحنى للركوع هل يجوز له أن يرجع إليها؟ وإن رجع إليها فقد رجع من فريضة إلى سنة، والرجوع من الفريضة إلى السنة لا يجوز. شفتوا؟ الرجوع من فريضة إلى فريضة إذا لم يفعل تلك الفريضة جائز، الرجوع من فريضة إلى فريضة إذا لم يفعل تلك الفريضة جائز، لكن الرجوع من فريضة إلى سنة لا يجوز. وذاكر الصورة وهو للركوع قد انحنى ليس له لها رجوع. زيد استغفر الله، لأنه رجع من فريضة وهي الركوع إلى سنة. وإن اختلف العلماء هل يشرع له سجود السهو في هذا الحال أو لا إن رجع، ويسجد عند المالكية القبلي لأنه ترك اللي هي الصورة مترتبة على ثلاث سنن أو سنتين، لكن لا يجوز له أن يرجع إليها. زيد ومن لسر أو لجهر ذكر قبل الركوع فليعيد ما قد قرأ. فهمتوا؟ من تذكر السر أو الجهر قبل أن يركع وش يدير؟ يعود قريته. هذا ما كان، هو في صلاة المغرب وقرأ سرا وقبل ما يركع تذكر بأنه قرأ سرا، وش يدير؟ يعود القراية كاملة. هذا ما كان، يعود الفاتحة والسورة، وإلا يعود الشيء اللي قرأها سرا، قرأ الفاتحة جهرا والسورة قرأ سرا، صافي يعود للسورة وحدها ما يعودش الفاتحة. العكس، كان يصلي الظهر أو العصر وقرأ جهرا وقبل الركوع تذكر يعيد القراءة سرا. ومن لسر أو لجهر ذكر قبل الركوع وش يدير؟ فليعيد ما قد قرأ. ومن بعد وش يدير؟ وليزدن بعده إن كان ذا في الحمد، في الحمد مش في الحمد، لأن المقصود هنا على الحكاية اللي هي صورة الحمد لله رب العالمين الحمد. وليزدن بعده إن كان ذا في الحمد لا في صورة. أش معناها؟ نعم صحها. في الحمد المقصود به سورة الفاتحة وليس خلاص. وليزدن بعده إن كان ذا في الحمد أش معناها؟ لا في سورة، كان يصلي في المغرب وقرأ الفاتحة والصورة سرا، متفقين معايا؟ ثم تذكر يعيد القراءة الفاتحة والصورة جهرا. كي اش يزيد قبلي ولا بعدي؟ على الفاتحة. الصورة لا ينظر إليها، لأن الصورة يجوز تقرأ صورتين ثلاثة أربعة، ما يهمش. هذاك على من قال لك وليسجدن بعده إن كان ذا في الحمد فقط. أما إن قرأ الفاتحة جهرا والصورة سرا وأعاد الصورة، هل يترتب عليه شيء؟ لا شيء، لأن قراءة الصورة أو إعادتها أو قراءة صورة ولا ثلاثة لا يضر، لا يضر في الصلاة. لك على من قال لك وليسجدن بعده إن كان ذا في الحمد لا في صورة. كذلك صلى العصر وقرأ جهرا ثم تذكر أن العصر سري وأعاد الفاتحة والصورة سرا، وش يترتب عليه؟ نفس الشيء بسبب الفاتحة. هنا ولا زوج حوايج، الفاتحة والجهر. زيادة عنده زوز، هنا عنده زيادة الفاتحة وزيادة الجهر اللي قرأ به، متفقين؟ إيه. وليسجدن بعده إن كان ذا في الحمد لا في صورة فقط، فإن يفته بالركوع سجد للسر والجهر على ما عهد. طيب، قرأ الفاتحة والصورة سرا في المغرب وركع، نعودها، قرأ الفاتحة والصورة سرا في المغرب وركع، ما الواجب عليه؟ يسجد؟ خلاص. قرأ الفاتحة والصورة جهرا في العصر، ماذا يترتب عليه؟ خلاص، هذا ما كان. أدرك على من قالك فإن يفته بالركوع سجد للسر والجهر على ما عهد، فإن كان نقص عليه القبل وإن كان زاد عليه. فهمتها زين؟ نفوتوها؟ زيد. ومطلق الضحك في الصلاة يبطلها في مطلق الحالات. يا الله. ومطلق الضحك في الصلاة يبطلها في مطلق الحالات. الضحك هنا هو القهقهة بصوت عال، ما عندنا من فسر فيه أكثر من هك، هو القهقهة باش بصوت عال. أما التبسم فهو الضحك بتحريك الشفتين مع إظهار يظهر السنين، هذا مكان وليس فيه صوت قهقه، تفقين؟ والضحك من مبتلات الصلاة في جميع حالاته. ألك على منوش قال لك ومطلق الضحك في الصلاة يزيد يبطلها في مطلق الحالات. أشني مطلق الحالات؟ سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا أو غافلا، فلو ضحك في صلاته فإنها تبطل. ومطلق الضحك في الصلاة يبطلها في مطلق الحالات. زيد. طيب، مازال أنا جايين. فإن تعمد المصلي القهقهة بطلت صلاته عند جميع العلماء بلا خلاف، وعند الأحناف يبطل معها حتى الوضوء، حتى وضوءه بطل، تبطل صلاته وعليه أن يعيد الوضوء عند الأحناف. لكن جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة تبطل الصلاة فقط وعليه إعادتها، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا منفردا، كيف تبطل الصلاة على الجميع. لو كان إمام تبطل صلاته، أو كان مأموم تبطل صلاته، أو كان فذ تبطل صلاته. الحين جعل التفصيل. إيه. استغفر الله. هل يقطع المصلي صلاته إذا قهقها؟ بالنسبة للفذ، إذا ضحك فإنه يقطع صلاته مطلقا ويستأنف من جديد. هذا اللي يصلي وحده يقطع صلاته مطلقا ثم يبدأ يستأنف من جديد سواء كانت عمدا أو غلبة أو سهوا في جميع الحالات. أما الإمام فالراجح عند العلماء أنه يستخلف من يتم بهم صلاته إن كان عمدا. فيها قولين, بعض العلماء يقول لك تبطل عليه وعليهم مباشرة, تهم صلاة باطلة يعني يقطعهم وهو يخرج ويدير إمام ثاني, وإلا هو بعد يعود يتم بهم الصلاة على خلاف بين الحنفية والمالكية. لكن الراجح عند المالكية أن الإمام إذا ضحك عمدا فإن صلاته هو تبطل, وأما المأمومين فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة. واللي ضحك معاه من المأمومين خلاص, لكن ما تكلم ما قلنا والو, أو يلحق بالإمام. في حالة ما إذا ما ضحكوش هما فإنه يستخلف من يتم بهم الصلاة. نعم, ولا إعادة عليهم, صلاة صحيحة ما فيها شيء, ولا إعادة عليهم. أما المأموم إن كان ضحكه عمدا فإنه يقطع الصلاة ويعيد معه ويعود يكبر من جديد ويعود يستأنف مع الإمام ليصلي ولا الإمام إذا كان ضحك عمدا. هنا يقطع ويعود يكبر ويعود الصلاة مع الإمام. أي نعم, ما هو يكمل, يقطع ويعود يكبر ويدخل مع الإمام. ما كيف كيف كيف كيف ضحك في الركعة الثالثة يقطع الصلاة ويكبر وتقول لي هي بالنسبة له الركعة الأولى, هذا إذا كان عمدا. أما إذا كان سهوا, إذا كان سهوا يستمر مع الإمام. شوف الفرق بين العمد والسهو في الضحك المأموم. وإن كانت غلبة أو سهوا فإنه يتمادى مع إمامه وجوبا, وجوبا على صلاة باطلة. هذا الراجع عند المالكية يا جماعة, على صلاة باطلة وهي من مساجين الإمام الأربعة. مساجين الإمام فيما اشتهر أربعة, من للركوع كبر ونسي الإحرام أو تذكر صلاة أو وترا كذا الضحك جرى. مساجين الإمام ربعة, يعني اللي يبقى المأموم مربوط فيهم مع الإمام على صلاة باطلة أو صلاة صحيحة, المهم يبقى مربوط فيهم مع الإمام. هذه وحدة فيه. أولا من كبر وركع ونسي نية تكبيرة الإحرام, هو كبر ودخل في الصلاة لكن التكبيرة نتاعو ما كانتش تكبيرة الإحرام وإنما كانت تكبيرة ركوع. هذا كيف كيف من مساجد الإمام. كذلك من تذكر وترا واتسع الوقت وهكذا دواليك. المهم هذه واحدة من مساجين الإمام. قل لك لأنه من مساجين الإمام نظرا للقول بعدم البطلان, ويعيدها بعد سلام الإمام وجوبا لبطلانها. قلت هذا المعمول به عند المالكية, لأنكم قد تجدون عند غير المالكية أقوال أخرى. لكن حتى عند المالكية يبقى من مساجين الإمام بخمس شروط باش نقولوا ليه تمادى مع الإمام على صلاة باطلة ونهل يسلم إمام عودها. خمس شروط تحقق فيه. أما إذا كان ما تحقق هذه خمس شروط والله واحد فيها, نقولوا ليه أقطع وعود كبر مع الإمام. والغالب أنه يقطع ويعود يكبر مع الإمام, لأنه تحقيق الشروط هذه في خمسة ما هيش سهلة. متفقين؟ خمس شروط. إيه خمس شروط لمن ضحك سهوا من المأمومين في الصلاة. متفقين؟ إيه استغفر الله, لأنه نمر عليها سريعا ولا نفوت غيرها. أي لولا أن يتسع الوقت بعد سلام الإمام حتى يستطيع إعادة الصلاة. الثانية أن لا يكون في صلاة جمعة, إذا كان في صلاة جمعة واجب عليه يقطع ويولي يرجع مع الإمام, لأن جمعتها ما تعودش, إذا فاتت الجمعة يصليها ظهر. الثالثة أن يكون ضحكه من أوله لآخره غلبة أو نسيانا, ولا يكون فيه شيء من العمد, وعادة اللي يضحك في الأول ساهي يعاود يضحك على ضحكه متعمد أن يغلب الضحك، تفقين؟ رابعا أن لا يكثر الضحك في ذاته وإلا أبطل قطعا. خامسا أن لا يلزم من تماديه مع الإمام ضحك المأمومين، ودي اللي واحد هذه اللي صعيب. يعني عادة يقول لك كنا نصلوا مع بعضنا، إلى ضحك الإمام يتبعوا أصحابه، وإلى ضحك واحد من الجماعة عادة يتبعوا أصحابه، خاصة إذا كانوا ذكروا كاش قصة قبل ما يبدأوا الصلاة، كي يضحك واحد فيهم في الصلاة عادة قاع يتذكروها وقاع. لذلك القطع هنا يجب. ومطلق الضحك في الصلاة يبطلها في مطلق. أما التبسم فلا شيء به، أما التبسم فلا شيء به. كذابك صفر الله، كذابك الخاشع فلتنتبه، بكاء الخاشع لا يبطل الصلاة. لذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وين اللي يبكي في الصلاة الوقع وكان تعصروا هكا تصوتوا باش يبكي في الصلاة، بلك يبكي لصواتك لكن ما بكي للخشوع. أسأل الله العافية لنا ولكم. هذا فيه يعني قساوة القلوب وبعدنا عن الروحيات، روحيات الدين، وعدم ارتباطنا بتلاوة القرآن وغيرها وغيرها وغيرها. يعني تسمع الإمام في حد ذاته يقرأ آيات يعني مما تزلزل الجبال، وما عادي جدا عادي، ما لا يتغير فينا شيء ولا. أسأل الله العافية لنا ولكم. فإذا خشع المصلي وغلبه البكاء فإن صلاته صحيحة ولو كثر البكاء، ولو كثر البكاء يعني مش مشكلة، كان بصوت أو بغير صوت فإن الصلاة صحيحة. اللهم إذا كان البكاء من فعله هو، لم يبكي من باب الخشوع وإنما تباكى في نفسه هو، هنا إن كثر تبطل الصلاة، إن كثر تبطل الصلاة، متفقين؟ ودليلها مما روي عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هي القدر لما تعود تغلي، أزيز المرجل من البكاء. وعن عبد الله بن شداد قال سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تأثر يعني تعيش، لما تعيش مع صورة يوسف حقيقة ما تقدر تتماسك العيون متوعك عيونك، أو قصة مريم عليها السلام، يعني ذلك الظلم وذلك الاحتقار وذلك صعب جدا أن الإنسان يقدر يتحمله. لما يسمع قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي سجن ظلما وبيع وكان عبدا مع أنه نبي، ولما تسمع قصة مريم عليها السلام كيف مريم الصديقة البتول الطاهرة التي اتهمت في شرفها وشتم والدها وأمها وكذا وكذا، عادة النفس يعني نعم زيد استغفر الله. كذابك الخاشع فل كذاك الإنصات لمخبر أقل، من أنصت لمخبر في قليل كلام فإن الصلاة تبقى صحيحة. يقول له أني استنك عند الباب على سبيل المثال، هذا إنصات قليل تمام. كذاك الإنصات لمخبر أقل وطوله جدا به البطلان حل. طيب القليل والطول جدا ما بينهما؟ واش كان بيناتهم؟ القليل متفقين عليه بأن الصلاة هي صحيحة، الكثير جدا متفقين أن الصلاة، وما بينهما؟ الكثير قال العلماء يسجد له سجود البادي. متفقين؟ يسجد له سجود البعدي. ذلك قال لك كذاك الإنصات لمخبر أقل وطوله جدا به البطلان حل. هذا متفق عليها. أما إذا كان الكلام لا طويل جدا ولا قصير فإنه يسجد له سجود البعدي. ودليلهم حديث طويل شوية عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما الركعتين بعد العصر وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها للقاه يصليها واش ندير له نصوت وانا عمر هذا بعد العصر لو كان جاء في عمر في وقتنا هذا صوتنا كامل كما رأنا. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له هو راه يصلي قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. أم سلمة على بالها بل الرسول يصلي الله على بالها وعلى رسلت له قالت لي هاي لك أن دلك كما هكا بعد فأن أشار إليك بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية فأشار بيده صلى الله عليه وسلم فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. احنا اللي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنصت للجارية عندما تكلمت ثم قال لها هكذا سمعها الوقت اللي تكلمت ثم ولو كان الإنصات القليل لا يجوز لما كان التفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال العلماء ما دام أنصت إليها وأشار إليها أن استأخري يعني استني هذا دليل على أن الإنصات إذا كان قليل فإنه يجوز. كذاك الإنصات لمخبر أقل وطوله جدا به البطلان. اللهم إذا كان يعرف أن ما يقوله للمصلي يفسد عليه صلاته فإنه لا يجوز. كان ليتعمد إضحاك المصلي بالعاني الفعل حرام ولا يجوز وعليك إثمه. ومن أعاد سهيا نلت المرام فتحة سجد من لسان والظاهر البطلان إن تعمد كما ترى في الأصل يا أخلود وذكر السورة وللركوع قد انحنى ليس له نهر ومن لسر أو لجار ذكر قبل الركوع فليعيد ما قبل وليزدن بعده إن كان ذا في الحمد لا في صورة فقد خذ فإن يفوته بالركوع سجد للسر والجهر على ما عود ومطلق الضحك في الصلاة يبطلها في مطلق الحلال أما التبسم فلا شيء به كذبك الخشيع فلتنتبه كذاك الإنصات لمخبر أقل وطوله جدا به البطلان حل. ثم قال من ذكر الجلسة أي وسطاه زيد ولم تزل في الأرض ركبتاه مع يديه عاد للجلوس. من ذكر الجلسة أي وسطاه اللي هي الجلسة الوسطى أي ولم تزل في الأرض ركبتاه مع يديه عاد للجلوس. انتقل. شكون اللي يمثلها لنا؟ قد هذا ولم تزل في الارض ركبتاه مع يديه. حط يدك دار كيما هك وتفكر واش يدير. عاد الى الجلوس. ومن من ذكر الجلسة أي وسطاه ولم تزل في الأرض ركبتاه مع يديه عدا للجلسة من غير سجود لتزحزح. هذه الحركة اللي داروها وش يسموها العلماء؟ التزحزح. هذا لا يترتب عليه سجود قبلي ولا. الله أكبر. زيد. وبفراق ركبتيه ويديه يمضي وقبلي ترتب عليه. شكون يمثلها لنا؟ إن فارقت يداه وركبتاه الأرض وش يدير؟ يكمل ثم يسجد القبلي. وبفراق ركبتيه ويديه يمضي وقبلي ترتب عليه. زيد. إن عاد مطلقا ولو بعد القيام وش يدير؟ صحت ويسجد. إذن هذا وقف قع وقف ثم تذكر أنه نسي الجلسة الوسطى ورجع. يكي يسن له عدم الرجوع وإنما يواصل ويسجد القبلي القبلي. ولكن هو رجع وش يسجد؟ خلاص هذه اللو. وش يقول لك؟ من ذكر الجلسة أي وسطاه ولم تزل في الأرض ركبتاه مع يديه عاد للجلوس من غير سجود لتزحزح يعني. أيوة زيد. وبفراق ركبتيه ويديه يمضي وقبلي. إن عاد مطلقا ولو بعد القيام صحت ويسجد إذن بعد السلام. فهمتوا زيد؟ شكون ما فهمش؟ خلاص. إيه. إن عاد مطلقا ولو بعد القيام صحت ويسجد إذن بعد السلام.